السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكل حدث يمر بنا من أحداث دنيانا أما يتعلق بآخرتنا توصيفه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتوصيف المخارج منه في كتاب الله سبحانه، وتوصيف كيفية التصرفات معه في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا أخفى عليكم أن الله قال في كتابه الكريم: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلا تمر بك ضوائق طيلة حياتك، فأحيانا الأمور تنفرج وأحيانا تضيق، ولذلك نجد في كتاب: فلا تمر بك ضوائق طيلة حياتك، فأحيانا الأمور تنفرج وأحيانا تضيق، ولذلك نجد في كتاب الله دائما إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فحال المؤمن يدور بين الصبر والشكر. نعمة ينعم الله بها علينا، نحتاج أو تحتاج هذه النعم إلى شكر نقدمه لربنا سبحانه وتعالى. فقد قال: وما بكم من نعمة فمن الله. وابتلاءات نبتلى بها تحتاج إلى صبر، فنصبر لها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالأحوال تمر بنا كما ترون، أحيانا ضيق في أسباب الرزق، أحيانا تسلط عدو غشوم ظالم أو جار سوء أو حاسد مفتر، فهذه ابتلاءات تمر بنا. ففي ابتلاءات بالسراء وابتلاءات بالضراء، وعينينا أمام الابتلاءات بالضراء. فكثير من الناس يتوجعون هذه الأيام ويبثون الشكوى لمن يرجى منه النفع ومن لا يرجى منه النفع، وقد يقل أجرهم بسبب هذا البث في كثير من الأحيان. قد يحملهم البلاء على الضجر وعلى التسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى، ولكن يلزمنا نحن كمسلمين ولنا مرد، أمورنا ترد إلى كتاب الله وسنة رسول الله، أن نكون عقلاء مؤمنين راضين دائما وأبدا بقضاء الله، مع أخذنا بالأسباب التي يجعلها الله سببا لرفع الضر أو لجلب الخير. عموما فمن المبشرات قول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ابتلاءات كثيرة مر بها من كانوا قبلنا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأهل الفضل وأهل الصلاح، وهم صفة الخلق. صفة الخلق هم الأنبياء، هم الرسل الكرام، مروا بابتلاءات أشد مما نمر به نحن بكثير وكثير وكثير. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء الفقر الشديد، والضراء الضر في الأبدان، الضر في الأبدان أصابهم، والفقر وقلة الحاجة أصابتهم وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يأتي الجواب ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فيلزمنا أيها الإخوة في الضوائق أن نتحلى بالصبر مع السعي المشروع للوصول إلى ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما يكون سببا لكشف الضر. فنحتاج دائما إلى صبر لعلاج الأمور. فأنت إذا عالجت الأمور وأنت صابر متأني العلاج يجدي وينفع، لكن وأنت متسرع يأتي القرار خاطئا. ولذلك فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء. ما معنى قوله عليه صلوات ربي وسلامه والصبر ضياء؟ من معنيه أنك إذا عالجت الأمور وأنت صابر متأني العلاج يكون أنفع وأجدى، لكن إن عالجت الأمور وأنت متسرع أو اتخذت قرارا وأنت متسرع في الغالب يكون القرار خاطئا، لم تدرسه من جميع الجوانب. وذلك فالرسول عليه السلام يقول لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لأن الغضب يخرجه عن اعتداله. ولا يخفى عليكم أن الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام كان حزينا على مقتل الثلاثة من أصحابه زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة في غزوة مؤتة، ومن أحب الصحابة إليه، من أحب الصحابة إليه، فجلس يعرف في وجهه الحزن. وجاءه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر يبكين. قال اذهب فنهن. فرجع الرجل وقال نهيتهن فلم ينتهين يا رسول الله. قال اذهب فنهن. فرجع وقال نهيتهن فلم ينتهين يا رسول الله. قال اذهب فحث في وجوههن التراب. حينئذ تكلمت عائشة من وراء الستار قالت والله ما أنت بفاعل، أنت ما تركت رسول الله من العناء، يعني أنت مستمر تلح على رسول الله حتى قال لك هذا الكلام، والله ما تفعل. ما راجع الرسول عائشة كلام عائشة، ما رده النبي عليه السلام. فلذلك إذا كنت في حالة من الحالات، لست في حال اعتيادك، إذا كنت مضطربا قلقا خائفا مثلا مريضا مسافرا، صرا لا تتخذ قرار إلا وأنت هادئ ومتصبر، فالصبر ضياء. أيها الإخوة، لا أتحدث كثيرا عن فضل الصبر فولا يخفى عليكم، والرسول عليه السلام نزل عليه في الوحي المنزل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبس الشكوى نقلل منه قدر الاستطاعة. ولنا في يعقوب أسوة لما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم يجوز بث الشكوى إذا لم يكن تسخطا على القدر، فقد قالت عائشة ذات يوم ورأساه، يعني رأس ثابت من الكلام، قال النبي بل أنا ورأساه. قالت أظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لأصبحت معرسا ببعض نسائك. إذا أنا مت الصبح وبالليل الصبح تدخل على زوجة من زوجاتك. قال مبتسما ذاك لو كان وأنا حي لهيأتك وصليت دفنتك ودعوت الله لك. فالشاهد من هذا الكلام الرسول لم يقل ذلك متضجرا من أقدار الله سبحانه، لكن الإشكالية الآن في بث الشكوى من الناس يقولونها متضجرين، ومنهم من يصاحب ذلك بتسخط على أقدار الله. فكان من الأولى أن ننظر في أنفسنا، هل نحن مستقيمون على كتاب الله وسنة رسول الله، لأننا ممكن نعاقب بذنوبنا، يعني من الممكن أن نبتلى لرفعة درجاتنا، ومن الممكن أن نبتلى لذنوبنا. يلزمنا أيها الإخوة في كل أحوالنا أن نتحلى بالصبر، أن نتحلى بالصبر، وأن نتحلى بالشكر على النعماء. فأذكر نفسي والمسلمين ببعض الأسباب التي تجعلنا على هذا الخلق الكريم، خلق الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، يعني في حيثية لا بد منها، إننا إذا صبرنا لا نصبر خوفا على صحتنا، لا نصبر حتى يقال عنا صابرون، إنما نصبر ابتغاء وجه الله. الله قال في كتابه الكريم: بل إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فما الأسباب التي تجعلنا نتحلى بهذا الخلق الكريم، خلق الصبر؟ في هذه الدقائق المعدودة، أولا نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين، هذا أساس كل شيء، كل شيء نريده نسأل الله إياه. وفي الآية الكريمة: واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني لن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله، فلن نستطيع أن نصبر أبدا إلا إذا صبرنا الله. فلنسأل الله الصبر دائما، نسأله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين، وأن ينزل السكينة علينا. السكينة إذا نزلت هدأت الأمور، وكان من فضل الله سبحانه وتعالى على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أصابهم من الغم ما أصابهم يوم الحديبية، أصابهم من الغم ما أصابهم لأنهم كانوا منعوا من دخول مكة، والرسول صالح المشركين، صالح المشركين على أن يرجع من هذا العام ولا يأتي إلا في العام المقبل. وكان الرسول عليه السلام قد بايع الصحابة رضي الله عنهم، منهم من بايع الرسول على الموت، ومنهم الشاهد من هذه الجزئية التي سأقولها: الله يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي من الخير، فلما علم ما في قلوبهم، ما أول إثابة أثابهم الله بها، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فكثير من إخواننا قدر الله عليهم أنهم ذهبوا إلى الحج ابتلوا، لم يستطيعوا الإكمال لمرض، لإحصار، لمن، لأي سبب. علم الله، إذا علم الله من نواياك خيرا اطمئن واصبر، فسيؤتيك الله خيرا مما أخذ منك. ولقد قال الله تعالى: لقد سمعتم، فعلم ما في قلوبهم، فماذا كان لما علم الله ما في قلب الشخص من الخير؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. فتطمئن وتصبر. والله قال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام لما قال بعض الأسرى الذين أسروا يوم بدر كالعباس بن عبد المطلب، كان في صف المشركين، قالوا: يا رسول الله كنا مسلمين. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فإن الشخص الذي قدر الله عليه حرمان من طاعة أو من شيء، اطمئن اطمئن، لأننا نعبد ربا كريما، نعبد ربا عليما، قد يرزقك أجرا عظيما بغير حساب، بغير عمل عملته. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نبي المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر، يعني أنتم جالسين في السفر والحرب وخطى وجوع وعطش وخوف ووا. وفي المدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. حبسهم العذر، فالذي قدر الله عليه بأي قدر وحرم من شيء كان يرغب فيه من الخير أنت مأجور، لأنك تعبد الله وهو يعلم ما في قلبك، ويعلم ما في قلبك. امرأة حائض مثلا تريد أن تقوم الليل في رمضان، ابتليت بالحيض، لكن ربي يعلم من قلبها أنها محبة للخير فهي مأجورة. فمن الأسباب المعينة على الصبر أولا نسأل الله أن يرزقنا الصبر، وأن ينزل علينا دائما وأبدا السكينة. السكينة إذا نزلت علينا سبحان الله من أكبر النعم. لذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، أنزلا سكينة علينا، يعني يا رب أنزل علينا السكينة. نزول السكينة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه نعمة عظيمة، أن تنزل السكينة على الشخص. صرف أنت طيب، وصور المنظر من سورة الفتح، والله يقول يعني يذكر فريقين: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، منفعلون يريدون القتال، يريدون يعملوا أي مشكلة، الكفار يريدون أن يفتعلوا أي مشكلة. ففريق هائج سائر: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. طيب ما الفريق الآخر؟ رسول الله وأصحابه. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها ولا. فريق يتصرف هادئ مطمئن هو الرسول وأصحابه، والآخرون انفعال وحمية جاهلية. فانظر أيهما أفضل. أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فنسأل الله دائما وأبدا أن يرزقنا الصبر، وأن ينزل علينا السكينة في أي أمر من أمورنا، لا تضجر لا تنفعل، اسأل الله أن ينزل عليك السكينة، أن ينزل عليك السكينة. فهذا أول سبب كي نصبر، وهو سؤال الله الصبر، سؤال الله أن ينزل علينا السكينة والإيمان. مهما كنا لن نستطيع أن نصبر إلا إذا صبرنا الله للآية: واصبر وما صبرك إلا بالله. على أي شيء، يعني واحد يحب واحدة راحت خطبت فسيجلس يندب حظه، اصبر يا أخي، الله اختار لك الخير، قد يكون بلاء وصرفه الله عنك، لا تدري هل يأقرب لك نفعا عند الله أم لا. واحد خسر في تجارات، قد تكون خسارة سبب في إرجاعك إلى الله. خسارة في التجارة، صحيح هي خسارة في التجارة وذهب منك مئات الألاف من الجنيهات، لكن قد تكون خير لك في دينك، أنها ردتك إلى رب العالمين، جعلتك تقول يا رب يا رب، بعد أن كنت خائضا في الملذات والمحرمات. فأولا نسأل الله الصبر، هذا أول سبيل. ثانيا من الأسباب المعينة على الصبر أن ننظر إلى مصائب الآخرين. إذا نظرت إلى مصائب الآخرين هانت عليك مصيبتك، إذا نظرت إلى مصائب الآخرين هانت عليك مصيبتك، إذا نظرت إلى أحوال الآخرين هان عليك حالك. ولقد قال الله لرسوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والرسول يذكر الصحابة بمصائب الآخرين، لما قال خباب بن الأرت: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة عند الكعبة، يعني جاب الثوب البردة اللي يلف بها نفسه، وضعها مخدة ونايم عند الكعبة عليه الصلاة والسلام. فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا يا رسول الله؟ المشركون يؤذوننا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم جلس عليه الصلاة والسلام وكلم خبابا فقال له يا خباب لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع الميشار في مفرق رأسه ننشر أو ترجع عن دينك، يقول لن أرجع عن ديني، فيفرق من منتصف الرأس يشق نصفين هكذا ولا يصده ذلك عن دينه. ولقد كان يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد، مشط من حديد ما بين جلده وعظمه، مشط من حديد يزال الجلد عن العظم، وما يصده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. فإذا تذكرت مصائب الآخرين هانت علي مصيبتي. إذا كان الرسول عليه السلام أو ذكر بمشيطة بنت فرعون التي أتي بها كي ترجع عن دينها، وأمام بكرة من نحاس موقد فيها النار، ويؤتى بأبنائها واحد تلو الآخر، لا يضرب، لا يضع البقرة كالسمك يموت أمامها، يتقلب في الحال يموت، والولد الثاني والثالث والرابع إلى أن يؤتى بالرضية فتشفق فتكاد أن ترجع عن دينها. فيقول لها الولد يا أم اتق الله واصبري إنك على الحق وطفل رضيع، فتصبر. وهي فعل بها ذلك ولا يصدوها ذلك عن دينها. وفي الكتاب العزيز قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. فتذكر مصائب الآخرين يهون عليك مصابك في الدنيا، هذا الكلام، لكن في الآخرة لا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني الاشتراك في العذاب يوم القيامة لا يخففه. أما في الدنيا وكما ورد عن رسول الله وليحرر السند، قال لفاطمة يوصيها قبل الوفاة يا فاطمة إنه قد حل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا، يعني نزل بأبوك الموت الذي لن يترك أحد إلا وسيموت، يعني كما قال الشاعر تمنى ابنتايا ألا يموت أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، يعني البنتين بناتي يريدان أن أبوهما يعيش طول الحياة. قال وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، الرجل من قبيلة زي أي واحد من قبيلة ربيعة أو مضر، أو من أي قبيلة، تمنى ابنتي ألا يموت أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر إلى الحول، يعني إذا كان في الجاهلية يقول لهم إذا بكيتم علي خلاص أقصى مدة سنة للبكاء، طبعا ليس هذا في شريعة، لكن يقول إلى الحول ثم اسم الله عليكما، اسم الله عليك أنت وهي يا بنتي، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، خلاص أديت ما عليك، لكن لا تظني أنني سأعيش طيل الحياة، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فتذكر مصائب الآخرين يهون عليك مصابك، كما قالت الخنساء وقد هي ترثي أخاها صخرا، فتقول في رثائها لأخيها صخر فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. كلهم جالسين يبكوا على أخيهم، هذه تبكي على أخيها، هذه تبكي على زوجها، هذه تبكي على أبيها، وأنا واحد من لولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. ولذلك الرسول يقول لنا في حديثه إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من دونه ممن فضله عليه في المال أو الخلق، يعني أنت مثلا قل يعني يا أخي معي 100,000 جنيه، طيب فلان معه مليون، فلان معه 10 مليون، يا أخي لا تنظر إلى هؤلاء، انظر إلى الذين تحتك، في واحد مديون بمئة ألف ليس معه مئة ألف بل هو مدين بمئة ألف، في واحد مسجون، واحد لا يجد يأكل. فلا تنظر إلى من هو فوقك ممن فضل عليك في المال والخلق، ولكن انظر إلى من هو أسفل منك. في الحالة هذه تستطيع أن تصبر وأن تشكر رب العزة سبحانه وتعالى. وكما قال القائل: جالست الأغنياء فرأيت ثوبا خيرا من ثوبي ودابة خيرا من دابتي، وجالست الفقراء فاستراحت. يعني مثلا لابس ثوب الحمد لله نعمة من الله، ثوب طيب والحمد لله أبيض وطيب ونظيف الحمد لله. ذهبت إلى مجلس الأغنياء فإذا بهم ينظرون إلى ثوبهم، يلبسون ثياب بالألفات، يسخر. ما هو حلو في نظري، لكن بدأت السخرية مني لأنهم ثيابهم بالألافات مثلا، أو راكب سيارة فيها مثلا وغيري ماشي على الرجل، وهم معهم مرسيدس ومش عارف سيارات كبيرة، ينظرون إلي بازدراء. وجالست الفقراء فاستراحت. يعني أنا لابس الثوب الأبيض هروح لمجلس الفقراء أنا أحسن واحد فيهم، لكن أروح لمجلس الأغنياء أنا أرضى واحد فيهم. فيقول: جالست الأغنياء فرأيت ثوبا خيرا من ثوبي ودابة خيرا من دابتي. كل ما أجلس مع الأغنياء كده. وجلست الفقراء فاستراحت، أي من هذه الهموم. فالنظر إلى من دونك يورثك شكرا لله سبحانه وتعالى. زي تجد مثلا واحد أصيب بحادثة سيارة، ذهب المستشفى يصيح ذراعه مكسور، ذراعي، وجلس يهيج ويصيح كالمرأة. يدخل المستشفى يجد واحد كله في الجبس، رجليه ورقبته في الجبس، يأتي يصيح يستحي من نفسه، خلاص دقيقة وسكن، خلاص كله مثلك وأشد منك آلاف المرات. فمن المعينات على الصبر بعد سؤال الله إياه أن تنظر إلى أهل الابتلاءات الذين هم دونك، الذين هم دونك، وكتاب الله مليء بذلك. من الأسباب المعينة على الصبر أن تذكر الفضل المعد للصابرين، تذكر الفضل الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين. الجنة أورثوها بصبرهم، بسبب الصبر ارتفعوا في أعالي الجنان. ألا ترون أن الشخص إذا مات له ميت فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمن الأسباب المعينة على الصبر أن تذكر الأجر الذي أعده الله للصابرين. كما سلف: الصبر ضياء، بالصبر كما قال ربنا، الصبر ضياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تستبين لك الأمور. الصبر تستبين لك الأمور. وكذلك من الأسباب التي تكون عونا لك على الصبر أن تذكر أو أن تعود أصحاب البلاء، عيادة المرضى. اذهب عود المرضى، جرب بنفسك كده، جرب بنفسك واذهب عيادة المريض يا إخوة. الحمد لله أنت في عافية وابتلاء خفيف، لكن زر المرضى، زر المرضى، سترجع. جاءك واحد من قبل يسألك يقول لك: يا أخي أنا بس أريد 100 جنيه، عندي وباء كبدي، ما أنا مستطيع يعني أجيب العلاج. إذا ابتليت أنت ستذكر مقولة الشخص: زور المرضى. تجد المريض الذي يئن في الفراش، لا هو وجد أكل يأكل، وعنده بنات حوله ضائعات ما في لقمة يأكلونها، وعنده كذلك يعني يعتريه الجوع، لا يجد مالا يشتري الدواء، ويئن من شدة المرضى، وما في واحد بجواره يواسيه. أنت مثل كنت حالتك طيبة ومرضت، يأتي المواسون يواسونك، معلش يصبر، وهذا زائر وهذا زائر، لكن هذا الفقير المريض ما في أحد يواسيه ولا واحد يؤازره ولا واحد حتى يرتب عليه بكلمة. زر هؤلاء المرضى تصبر على ما أنت فيه، تصبر على ما أنت فيه. فجرب كثيرا زيارة المرضى، روح اذهب للمستشفيات لزيارة المشفيات لزيارة لعيادة المرضى، اذهب إلى الفقراء في بيوتهم، كل هذا يحملك على الصبر على ما أنت فيه. لا تئن أنينا إذا ابتليت، لأن الأنين لن تساب عليه. يعني إذا أنا مريض فقلت جنبي بطني، هل أنا أساب على كده أو أساب على كلمة الحمد لله وعلى الكتمان ابتغاء وجه الله؟ فانظر الأجر المعد للصابرين. اصبر على البلاء. مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تبكي عند القبر على ميت لها، قال لا اتق الله واصبري، اصبري مأجورة، لكن لقلة العلم هتلاقيك عني، يعني ابعد عني، ما كانت تعرفه. إنك لم تصب بمصيبتي، المصيبة اللي أنا أصبت ما في مصيبة مثلها، إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. وانصرف، فانصرف الرسول، فجاءها آتي القلة، تدرين من يكلمك؟ إنه رسول الله. فجاءت مسرعة تجري إلى بيت الرسول، قالت ما عرفتك يا رسول الله. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر الذي يعظم أجره، الصبر الذي تأخذ عليه أكبر الأجر عند الصدمة الأولى. جاءك مصاب، ونعوذ بالله من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير الرحمن يا رحمن، طارق يطرق عليك الباب، قل ماذا عندك؟ لك ابنك مات، أخوك مات، مش عارف حادثة ولعت، إنا لله وإنا إليه راجعون. ترتب نفسك عليها تثاب أعظم المصيء أعظم الثواب، كما قالت الرسول لأم سلمة رضي الله عنها لما مات زوجها أبو سلمة، وكانت تقول ما في رجل أفضل من أبي سلمة، في واحد أفضل من أبي سلمة؟ لماذا؟ أول بيت هاجر إلى المدينة، أول مهاجر هاجر إلى المدينة هو أبو سلمة. فلما مات أبو سلمة جلست حزينة، جاء الرسول يعزيها، يعزي أطفالها الصغار، فقال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت قلت في نفسي من الذي خير من أبي سلمة؟ كيف أدعو بدعاء؟ يعني ما في رجل خير من أبي سلمة. لكنها امتثلت حديث الرسول، فتقدم النبي عليه السلام لخطبتها، أبدلها الله خيرا من أبي سلمة، وأصبحت أما للمؤمنين كلهم، أزواجه أمهاتهم. فدرب نفسك على الصبر عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى. أيها الإخوة، أيضا إذا نظرنا إلى الأمور بتأني، نعرف أن الله له حكم فيما يحدث، له حكم فيما يحدث وفيما يجري الآن. مثلا أسعار ترتفع، أسعار تنخفض، والله لا يحصل شيء من هذا خبط عشواء أبدا أبدا. لا تظن أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها يحدث كده خبط عشواء، ولن تقول فلان وزير ولا فلان رئيس، كلهم آلات ينفذون المقدر المكتوب، ينفذون المقدر المكتوب. لكن ننظر إلى أحوال أهلينا وإخواننا وعشائرنا، هل حالنا يصر في القرب من الله سبحانه، أم الناس بعيدين عن طريق الله؟ تعال ساعة مباراة كرة قدم وانظر نظرة شخص هادئ متأمل للمساجد، كم في المسجد وكم في المقهى، كم في المسجد وكم في المقهى. سترى الذين في المقهى يتابعون المباريات آلاف مؤلفة، وفي المسجد المسجد مهجور. إن رأيت 10 يصلون، 20 يصلون، ويقولون بسرعة حتى ندرك المباراة إلا من رحم الله. فحالنا لا يصر. هل الناس يفكرون من منطلق شرعي؟ نقول نفعل كذا لأن الله يرضيه كذا، أو تحركهم لقمة العيش فقط، يعني هل الذي يحرك الناس هو قول الله وقول رسول الله، أو أن الذي يحركهم لقمة العيش؟ لقمة العيش الكهرباء انقطعت، الكهرباء جاءت وأنت قرير العيش، جاءت الكهرباء قطعت الكهرباء، الأمر إن شاء الله تعالى يمر بسلام وبهدوء، أنا أسعى للخير قدر جهدي واستطاعتي، أمر فوق طاقتي خلاص يتحمله ويتحمل إثمه من تسبب في ظلم العباد، الذي يتحمل ظلم العباد وإزاء العباد سيتحمل إثم ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان أنا كواحد نرى ماذا أصنع، أنا صابر لأقدار الله سبحانه وتعالى. أحيانا يا إخوة إذا علمت الحكمة من الأحداث التي تجري أحيانا يستريح قلبك. الله قال أما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء الشدة والفقر والضراء الأمراض، لماذا أخذناهم بالبأساء والضراء؟ لماذا أصبناهم بالفقر والمرض؟ لعلهم يتضرعون. وفي الآية الأخرى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني يا ليتهم إذا جاءهم البأس تضرعوا وقالوا يا رب، يمد يديهم إلى الله، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أيها الإخوة بارك الله فيكم، اعلموا أن الأمور كلها بيد الله سبحانه، وبيده خزائن كل شيء ومفاتيح كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، ولكن أمرنا أن نبشر الصالحين المستقيمين على أمر الله. أعلم أيها الرجل الصالح، أعلم أيتها المرأة الصالحة، أعلم أيها الشاب الصالح، أيتها الفتاة الصالحة، أن الناس كلهم ممكن أن يكونوا في كرب وأنت الحمد لله تكون في سعادة، سعادة في القلب بالإيمان، وسعادة في الرزق أيضا، قد يرزقك الله الناس كلهم في فقر. ألم تقرأوا قول الله تعالى في شأن السحاب المسخر؟ سحاب مسخر لا يجري خبط عشواء بين السماء والأرض، يقول تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، جعلنا السحاب تمطر، يا سحاب تنزل مائك يا سحابة في هذه الأرض، أرض ياسر، أنت يا سحابة تنزلي مطرك في أرض زيد من الناس، من الذي يوجه السحابة لإنزال المطر في هذه الأرض حتى تنبت والأخرى لا تنبت؟ إنه الله، حتى يتذكر الناس. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ولا أخفى عليكم حديث اسقي أرض فلان، رجل يمشي سمع صوتا في السحابة التي أظلته يقول الصوت اذهبي اسقي أرض فلان، الرجل تعجب، لكن تبع السحابة فوجدها مشى معها، جاءت وقفت عند أرض وستنزل ماءها، ففي رجل واقف مستعد لها وكأنه يعلم أنها ستقدم، شدة يقين بالله. اللهم ارزقنا هذا اليقين يا رب، اللهم ارزقنا هذا اليقين، واعف عنا لجهلنا وإسرافنا في أمرنا وتجاوز عن سيئتنا يا رب. واقف حيث وقفت السحابة، فجاءت السحابة ورجل مستعد ماسك الجاروف يسلك القناة الصغيرة التي ستنزل فيها السحابة، جاءت السحابة فأفرغت ماءها كلها في أرض هذا الرجل دون سائر الأراضي. قال له يا أخي ما اسمك يا أخي؟ قال لماذا تسألني؟ قال بس أنا أحب أعرف اسمك. فقال اسمي كذا وكذا للذي سمع في السحابة. قال إذن بالله عليك تخبرني ماذا تصنع، لأنني سمعت صوتا في السحابة يقول اسق أرض فلان. قال أما وقد سمعت فسأخبرك، يعني لعلك تنتفع. أنا والله أعمد إلى الناتج من الأرض أجزئه ثلاثة أجزاء، جزء لي ولأهل بيتي، جزء أرده في مصاريف الأرض، جزء الفقراء المساكين. قال أجل، فهذا الذي كان سببا في سوق هذه السحابة لك دون غيرك، فأنت ممكن تكون بتكفل الأيتام، ورزق الأيتام يأتي عن طريقك، يسوق الله الرزق إليك لأنك تكفل الأيتام، امتنعت عنهم رزق تحول إلى فلان. المرأة تتزوج رزقها، وهي البنت تتزوج رزقها في بيت أبيها كان يأتي لأبيها، تزوجت رزقها سيأتي على يد زوجها. الأمور لا تجري خبط عشواء يا أهل الإسلام، والله ما تجري خبط عشواء أبدا، والله ما الأمور تحصل فوضى. لنا رب يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فلا بد أن نثق في الله، وحتى تحل مشاكلنا نرجع إلى الله فرادى وجماعات. خلاص، إذا دعوت الناس إلى طريق الله فأبوا، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أديتم علي من النصح والتذكير، خلاص إذا حاد الناس أفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. فدائما وأبدا علينا أن نذكر وندرك تماما أن لنا ربا عليما بنا، خبيرا بنا، سميعا بصيرا سبحانه وتعالى، نرجوه أن يعفو عنا، نرجوه أن يغفر لنا، نرجوه أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. نسأله كل ما نريد، فالأمر كله بيديه. والله ليس الأمر بيد أمريكا كما يظن الناس، ولا بيد اتحاد أوروبي، ولا بيد روسيا، ولا بيد رئيس، ولا بيد ملك، ولا بيد ولي عهد، ولا بيد أي واحد. الأمر كله لله، الأمر كله لله، يسلط هذا على ذاك، ينجي هذا من ذاك، لو شاء الله لسلطهم عليكم كهو الذي كف أيديهم عنكم. والله أبدا ما نعتقد إلا هذا الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الصحيح، الأمر كله لله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المعلوم. ما يفعله الملوك، ما يفعله الرؤساء، ما يفعله الوزراء، ما يفعله الأمراء، ما يفعله المحافظون، ما يملكون شيئا إلا أن ينفذوا فينا ما قدره الله علينا. ولو شاء ربك ما فعلوه. أيقنا بك يا ربنا، أيقنا بك يا إلهنا، اعترفنا بذنوبنا، ظلمنا أنفسنا، تبنا ورجعنا إليك، أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، فأنت تتولى الصالحين، من علينا بأن تدخلنا معهم، ودبر لنا أمرنا يا رب العالمين، فإنا لا نحسن التدبير، إنا لا نحسن التدبير ولا نحسن الاختيار. أبرم لنا يا ربنا أمر رشد، وأوزعنا يا ربنا شكر نعمك، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ومن علينا بكرمك فأنت الكريم، وعفوك فإنك أنت العفو الغفور. وصلواتك يا ربنا وسلامك على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.